عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة مميزة جدا على رحلتنا النهاردة بفضل الله تعالى من بيوت منورة. خلينا قبل ما نقول، طبعا احنا بننبه ان حلقة يوم الحد حلقة للأطفال، فكل أم بقى بتسمعني، هاتي أولادك يا بنتي، هاتي أولادك وبناتك وقعدوا عشان النهاردة هنقول كلام يخصهم، واسمعي مني التكات التربوية أو العبر والعظات اللي هناخدها من كل قصة وإحنا بنحكيها. لو أنت بتحكي قبل سن 7 سنوات سن التمييز هقولك تقولي إيه، وبعد سن 7 سنوات تركزي على إيه. بنبه تاني من فضلكم، خلوا يوم الحد اتصالات لأولادكم، خلوا يوم الحد ده الحلقة بتاعت اللي صاحي منكم، يعني اللي صاحي منهم ولسه ما نمش، يعني في مصر لسه قدامنا ساعة على ميعاد النوم، فخليهم هم اللي يتكلموا، يعني نخلي المشاكل الأسرية ونخلي المشاكل التربوية في الحلقات بتاعت بكرة وبتاعت بعده. فمن فضلكم النهاردة الاتصالات اللي اتصل علينا يكونوا الأولاد يسلموا بقى على ضيف حلقتنا الجميل البطل عبيدة. تعرف بيك يا عبيدة يا جميل، اسمك ايه؟ عبيدة. عبيدة ايه؟ عبيدة محمد. الله، راجل أخلاق عبيدة ده، شكله كده تحفة النهاردة. قولي يا عبيدة، انت في صف كام؟ صف أول. لسه في صف أول، اللهم بارك. مدارس تركي ولا عربي؟ تركي. ما شاء الله ما شاء الله. انت عارف احنا النهارده هنقول قصه مين؟ هنقول قصه سيدنا يحيى. يحيى، سيدنا يحيى. النهارده هنقول قصه سيدنا يحيى. انا زي ما احنا متعودين بقى عبيده، انا بكلم الامهات الاول، تمام، وانت اسمع شوف انا بقول ايه، وبعد كده انت تحكي بقى الايه لاصحابك اللي زيك كده وكل الاطفال اللي بيتفرجوا علينا. تمام تمام، تسمح لي بقى اكلم الامهات؟ شكرا ليك. بصوا يا جماعه، تاني احنا مواعيد حلقتنا، ناس اللي عاملين يسالوا في الكومنتات، انا بزعل جدا على فكره من الكلام ده، يعني بقى لنا داخلين على السنه الرابعه اهو، وصحيح احنا كل فتره بنغير المواعيد، بس المفروض بقى لنا اكتر من كذا شهر اهو المواعيد متغيره. مواعيدنا حد واثنين وثلاثه، الساعه 8 بتوقيت القاهره، الساعه 9 بتوقيت اسطنبول، الاعاده تاني يوم الساعه 12، تمام كده. القناه العظيمه اللي انت تتفرجوا عليها دي اسمها قناه وطن، تمام، وطاء والنون دي يعني جماليه كده، دي نون اسمها قناه وطن، تردد 12687 افقي. وطرق التواصل معانا بسيطه جدا، رقم عندك اهو موجود على الشاشه، تبعت رساله واتس، لا بتتصل ولا بتدفع ولا اي، رساله واتس، عايز اكلم الدكتور، عايز اكلم الدكتور، عايز اكلمه على طول. فريق التنفيذ بيقوم بالاتصال بيكم، وان شاء الله كده يا ريت اللي اتصل بينا النهارده، يعني رجاء، يعني الله سبحانه وتعالى يتم على خير، انهم يكونوا الاولاد يسلموا على عبيده بقى، ونعمل ويقولوا عايزين يشاركوا بايه، اللي عايز يشارك بقران، اللي عايز يحكي القصه تاني، المهم سيبوهم يتكلموا ويعبروا على اللي جواهم، يبقى اليوم دوت يوم الاولاد. تمام كده، يلا بينا ندخل على عنوان حلقتنا النهاردة، هنتكلم عن قصة سيدنا يحيى للأطفال. قصة سيدنا يحيى، قبل ما أقول مين هو سيدنا يحيى، هو ابن سيدنا زكريا، وده اللي نقوله للأولاد، ابن سيدنا زكريا. وكان سيدنا زكريا يقال إن هو زوج خالة السيدة مريم العذراء. واحنا لما حكينا قصة سيدنا مريم وتعمدنا إن احنا كان نحكي القصة دي عشان لما نيجي لسيدنا يحيى يبقى الترتيب مظبوط. سيدنا زكريا وسيدنا يحيى آخر الأنبياء من بني إسرائيل قبل سيدنا عيسى، يعني دول الاثنين قبل سيدنا عيسى. وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى كانوا من الناس اللي بيؤمنوا بنبوة وإن سيدنا عيسى رسول. عايزة لما نيجي نتكلم عن سيدنا يحيى وإزاي مجيه نقول الآية ونجيبهم زي ما احنا متعودين بقى، ها متعودين لما نتكلم على قصة من قصص الأنبياء نقوم جايبين المصحف، جايبين المصحف كده وقوموا جايين مورينه للايه للاولاد، حتى لو هم مش يعرفوا يقروا اه بس يعرفوا ان القصه دي موجوده فين، القصه دي موجوده في القران اهي شفتوا، ونشاور لهم عليها. مين بقى ايه اللي حصل لما قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. قال الكلام ده امتى؟ لما كنا حكينا في قصه سيدنا عيسى والسيده مريم، وقلنا لما شاف السيده مريم دخل عليها المحراب فوجد عندها رزقا، الرزق بتاعها اللي موجود ده، قال يا مريم ان لك هذا، فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، سوره آل عمران، خلاص يا رب انا اشتاق، مع انه قعد سنين طويله بدون خلف. يقال ان ان ان زوجة سيدنا زكريا هي اخت سيدة مريم، والمقولة الثانية ودي قال عليها الاصح الله اعلم ان هي خالتها اخت امها. فسيدنا زكريا هو اللي كفل السيدة مريم في البيت المقدس، وهو اللي كفلها وتتبعها وتتبع تربيتها زي ما قلنا. بس لما دخل وشاف الرزق قال يا رب ارزقني. ايه اللي حصل بقى؟ ربي لا تذرني فردا انت خير الوارثين. فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمات من اسمه إيه؟ إن الله يبشرك بيحيى. بيحيى اسم سيدنا يحيى ده لم نجعل له من قبل سمي. أول حد يسمى يحيى على الأرض هو سيدنا يحيى ابن زكريا. قال إيه بقى؟ سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال كده على سيدنا يحيى الله عز وجل، سيدا هو سيد قوم من الشرف، وحصور حصور عن الشهوات، بعيد عن الشهوات ولا يأتي الشهوات، وسيدا ونبيا ده نبي، وآتيناه الحكم صبية. آية تانية وآتيناه الحكم صبية، معناها إن هو أتي الحكم والحكمة، كان بيحكم بين الناس وكان رأيه في حكمة صبية في الصغر. حتى العلماء قالوا أتؤتى الحكمة للصبي، يبقى فيه صبي كده أصلا هو نبي، والله عز وجل قال عليه نبي. فالأنبياء أصلا لهم عادات فوق الخارقة وفوق العادة، في أمر طبيعي. وآتيناه الحكم صبية، فلما قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، خلاص جات الملائكة تبشر. هو فين؟ هو قائم يصلي في المحراب. أول درس نطلع بيه، يا كل أب وكل أم، يا كل زوج وكل زوجة تأخر عنهم الخلفة وتأخر عنها الحمل وتأخر عنها الولادة وهو قائم يصلي في المحراب، قائم يصلي. الصلاة والدعاء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات، ما بيشركوش بالله شيء، تمام، ويدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات. لما سيدنا زكريا طلب من ربنا سبحانه وتعالى رب هب لي هب لي هب لي اسم الله الوهاب، يبقى ده مفتاح، قائم يصلي مفتاح، رغبا ورهبا ويسارعون في الخير. الخماسية، خماسية الدعاء علشان الله سبحانه وتعالى يرزقنا الولد ويرزقنا الأمر الصار. أتى الله سبحانه وتعالى به خير وبركة، لم يأتي به خير وبركة لا أعلم. اللي في سورة الكهف أتوها كده، وبعدين إيه جه الطفل اللي تم ذبحه من الخضر. إيه اللي حصل؟ قالوا لا ده كان هيعيق أبوه وأمه وكان هيبقى شقي وكان هيبقى كذا، فأراد ربه أن يبدلهما خيرا منه، أقرب وأقرب رحمة، حد كويس، فمحدش عارف الخير فين، لكن أنا عايز أعمل على الخطأ واخد بالأسباب. إحنا أمة السببية، ودي أول حاجة نقولها لأولادنا الكلام ده. سني 7 سنين سني مميز، قولي الكلام ده، أنا مش عايزاكم تقولوا الأولاد صغيرين، مش عايزة تقولوا كده، احكوا للأولاد كل حاجة بالطريقة وباللغة اللي تناسب العمر بتاعهم، تمام؟ لما جه سيدنا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية، خذ الكتاب بقوة، القرآن والحكم والكتاب والنهج، وكان يدعو إلى الله عز وجل هو وأبوه في سن صغير، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو في سن صغير سيدنا يحيى. وجيب الآية وطلعها من المصحف وفرجها لهم. بصوا بقى الجمال بقى، وسألنا وسيدا وحصانا ونبيا من الصالحين، وكان في كمان من ضمن الآيات، بصوا بقى البر وسيدا وحصورا ومن الصالحين، كل دي بشريات. وبعدين وسلام عليه، عارفين سلام عليه مين اللي بيقول؟ الله عز وجل، الله عز وجل. سيدنا عيسى وسلام علي يوم ولدت ويوم متم أبعث حيا، هو هنا ايه؟ سيدنا يحيى مين اللي بيقول سلام عليك؟ الله عز وجل. معجزة سيدنا يحيى، آتيناه الحكم صبية نبيا وبشر بنبي في الصغر وكان صبية وبشر ومن الصالحين وسيدا وحصور عن الشهوات. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أصعب ثلاث أيام، ودي الدرس الثاني، أصعب ثلاث أيام في حياة الإنسان يوم ولادته، جاي من مكان وكان قاعد في ولا بي ولا عليه ونزل للحياة مش عارف حاجة، لا تفقهون شيئا. ويوم يموت، سايب الأحباب ومودع ورايح للآخرة، يوم يموت ما انتش عارف رايح فين وإيه مصيرك وكذا، ولكن تبشر عند الموت، جعلنا يا رب وإياكم من يبشرون عند الموت. ويوم يبعث حيا، أفضل وقت البشرى يوم القيامة، أفضل وقت البشرى يوم القيامة، ويوم يبعث حي. ربنا يرزقنا البشرى يا رب. طيب، كان سيدنا يحيى يقال عنه إنه كان دايما بيروح في الغابات ويروح عند الشجر ويحب ينقطع العباب زي أبوه سيدنا زكريا، يحب ينقطع في الغابات للعبادة، وكان يطعم الحيوانات والطيور حتى لو هو ما تبقاش عنده أكل. درس رقم 4، خليك حنون، خليك رحيم باللي حواليك، بالحيوانات، بالعصافير، بالكائنات اللي حواليك. زي مين؟ زي سيدنا يحيى. قبل 7 سنين يفهم الكلام ده، وبعد 7 سنين يفهم الكلام ده. وفي مرة لدرجة ان سيدنا يحيى من كتر ان هو كان يحب يتبتل ويدعو ربنا سبحانه وتعالى ويخلو بنفسه، كان يدور على اي كهف في جبل يقعد فيه وينبات فيه لحد الصبح، ما كانش يهم ليه. وكان يتبتل بالعباد، يتبتل يعني شديد العباد، وكان يتبتل بالعبادة. كل ده ليه؟ عشان ايه؟ علشان بس يدعو ربنا او يبقى في جنب الله، لدرجة انه ينام وما يهموش ولا في دماغه ولا هوام ولا سباع ولا الكلام ده خالص. وكان يدعو القوم بتاعه. لا حصل ان كان في مالك يقال ان هو هيرودوس، او الله اعلم بالاسماء، لكن بختنصر هو اللي قام بالصقر اللي قتلت سيدنا يحيى. الملك دوت له بنت من المحارم، يقال انها بنت اخيه ويقال انها بنت من امرأة له، لكن الاصح انها بنت اخيه، اراد ان يتزوجها. فراح سأل سيدنا يحيى، وسيدنا قال لا، لا يجوز. ليه؟ لانهم كانوا على يؤمنوا بسيدنا عيسى، وسيدنا عيسى منع الامر، ما حدش يتجوز من الايه، الاخت محرمة والاقر، تمام، مش الاقر، بالاخت. فدي والعري، العم، الخال، وهكذا، الجد، الاب. فقالوا ما ينفعش انك تتزوجها. فجت امها اتزعلت جدا واتضايقت جدا، قامت جايه مزينه بنتها وملبساها الملابس الجيده والزينه ودخلتها على الملك، وقالت له ان اردت ان تتهم بها، لا، ان اردت فاتني براس يحيى. او يقال هي اللي ذبحت وقالت للناس وجابت له هديه وهو استنكر، او العكس، ان هو اللي جاب وذبح سيدنا يحيى. ويقال ان راس سيدنا يحيى فضلت تنزل حتى نقط الدم تغلو وتفور حتى بعد ما مات. ونطق الراس، ودي مقوله من المقولات، ان نطقت الراس ان حرام عليك لا تتزوجها، لدرجه انهم قال اهيلوا عليه بالتراب. ولم في نقطه الدم اللي دي ما فضلت تغلي وتفور الى ان جاء بختنصر. لما شاف ده بختنصر قتل فيهم اكتر من 70,000 قتل، اكتر من 70,000، وفضل الدم بتاعهم فوق دم البقعه ده حتى هدد. ده يقال ان راس سيدنا يحيى كانت في دمشق، او المسجد الدمشق في دمشق في عهد الامويين، وجم قالوا لما شافوه قالوا اردموا عليه وخلاص وخدوا. ويقال ان الجسد في فلسطين والراس في دمشق، ايا كان. وقتل سيدنا يحيى شاب نبي سيدا وحصورا، شاب بعد عن شهوات الدنيا. كن زي سيدنا يحيى، خليك زي سيدنا يوسف. ولما اجي احكي للشباب واحكي للبنات واحكي للاولاد عن الكلام ده، اقصل المعنى ده، ما كانش يفتتن بالدنيا، حصورا عن الشهوات، طائع لله، متبتل شديد العباده لله سبحانه وتعالى، ويدعو يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لله عز وجل. ده كان سيدنا يحيى. قالوا اقتلوا ابوه، فكان ابوه لما عرف بالخبر يقال ان هو بقى استخبى ورا شجره، فضمت شجره اللحاء عليه فقطع سيدنا زكريا ونشر بالمناشير من الشجر. ودي كانت النهايه. مين اللي قطع الراس؟ يقال طبعا الملك بسبب البنت، ويقال البنت هي اللي وصت عليه، وهكذا. دي كانت نهايه القصه. لكن في دروس مستفاده منها. اول حاجه، خلي بالك، الدعاء الدعاء قائم يصلي في المحراب، خماسية الدعاء للي عايز يبقى عنده أولاد وربنا هب اسم الله الوهاب، اسم الله الوهاب. ويأتي بعد كده الحكم صبية، إن ينفع صبي ربنا يأتيه الحكم والحكمة وهكذا. رفعنا، حلو حلو كل الكلام ده، قال الرفعة والمكانة والحكم وحنانا من لدنا وزكاة وبرا بوالدي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم. كل دي كانت صفات من المعجزات لسيدنا يحيى. وبعدين بعد كده اللي بيعمل معصية، اللي بيعمل معصية بتيجي شؤمها. انت المعصية لها لها تاخد سيئة وحسب الله سبحانه وتعالى ما يجزيك عليه. قتل الأنبياء في بني إسرائيل، قتل الأنبياء لا يتبرعون عن قتل الأنبياء، وكانوا عارفين ده نبي أو سيدنا زكريا أو بس يلا بنخلص عليهم هم الاثنين، كان بسهولة كده سفك الدماء. ومع ذلك طبعا الحكم اللي قاله سيدنا يحيى قتل بسببه أنه حرم زواج الملك من محارم، يعتبر من المحارم بتاعته بنت أخيه، وده كان من الحرام. دي كانت قصة سيدنا يحيى. تعمدنا المرة فاتت نحن نقول قصة سيدنا عيسى وأمه مريم الصديقة قبل ده علشان نعرف قد إيه السن بتاع سيدنا يحيى وسيدنا عيسى كان متقارب، وقال إنهم كانوا دايما مع بعض في العبادة ودايما مع بعض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا قلت التكات وحكيت لكم، دلوقتي هنسمع عبيدة يحكي القصة زي ما هو عايزة ولا كأني قلت حاجة. نسمعها بقى من عبيدة كده للأطفال وشوف هيقول إيه ونسمع منه. يلا يا عبيدة اتفضل، أنا سمعك، قول لي القصة. استفدت من القصة. نعم استفدت من القصة. ينفع إيه؟ استفدت من القصة. قول قول بس كده. ايوه عبيدة ده بس انا عايزاك تعلي صوتك بقى واتكلم عادي. تمام تمام. استفدت من القصة اللي انا اعمل خير دايما واسمع كلام امتي وبابايا وبعد كده ايه نعمل خير للحيوانات والبناء ادمان ونتكلم معهم احترام. ماشي جميل قوي انت عسول قوي. نتكلم معهم احترام. تمام مش فاكر الباقي. مش مشكله الباقي انت بس انت سمعت القصه وانا بحكيها انت ينفع تحكيها من الحكاوي اللي انا قلتها بطريقتك زي اللي انت فاكره مش شرط كل حاجه. ايه هو كان مولود وايه بعد كده هو كان بيحب يقعد في الغابه كتير. صحيح. وكان بيحب يعطف على الحيوانات والطيور. صح. والطيور وكل حاجه. صح. وكان بيحب هو وباباه يروحوا الغيبة. صحيح. وكانوا بيقضوا كل يوم مع بعض. صحيح. الله حلو قوي انك نقضي الايام مع بابا. حلو تخرج مع بابا وتروح وتيجي وكده وتتفسح ولا ماما اللي بتقوم بالدور؟ لا بقعد معاهم. بتقعد معاهم بياخدوك يفسحوك ولا ما فيش فسح؟ لا بقعد في البيت. تقعد في البيت دلوقتي عشان دراسة؟ عشان دراسة. انت في اخوات اكبر منك ولا انت الكبير يا عبيدة؟ لا انا الصغير. انت الصغير؟ يا عسل. مين اللي اكبر منك؟ الكبير خالص. في حد كبير خالص ولد ولا بنت؟ عنده ولد. وبعدين؟ عنده 17 سنة. وبعدين انت؟ لا وبعد كده اختي عندها 14 سنة وتمت 15 واخويا تمت 18 وناسة هتم الثمانية بقى. الله 8. الله عشان عندي 8 سنين ونص. 8 سنين ونص ده انت عسولة قوي يا عبيدة. واللي بتسمع كلام ماما بقى بتعمل ايه يعني بتساعدها ولا بتقول لك ايه وبتسمع كلام في ايه؟ بسمع كلامها في اللي انا اجي اروق المكان عشان في يوم قالت لي يا عبيدة اعمل البتاع وانا ما كنتش باصي ضفر رحت قصيت. وبعد كده قلت لمامتي بعد كده طبقت الحاجه وطبقناها مع بعض انا ومامتي بعد كده دخلت الحاجه جوه في الاوضه وحطيتها في الدولي. الله ده انت فرحت بيك بقى بسيتك بقى وحضنتك وكده انت عسل خالص. اللهم بارك. قول لي بقى يا عبيدة واحنا بنتكلم عن قصه سيدنا يحيى وهو كده كان صبي يعني مثلا نقول كان سنه 6 ابتدائي مثلا صبيه من الصبي مثلا من 7 ل 14 او من 14 لفوق ويقول بقى يروح يقول للناس اعبدوا الله عز وجل ما تشركوش بالله شيئا اعبدوا الله الواحد الاحد المفروض نعبد الله ويصلوا ونصلي وايه ونصوم في رمضان. الله انت بتصوم ولا حبه حبه؟ انت بصوم نص يوم أو يوم، يوم ونص يوم، يوم ونص يوم، يوم ونص. حلو، كويس. بتفرح برمضان؟ رمضان عندك حلو ولا العيد الحلو؟ لا بفرح بالاثنين، عشان رمضان بصوم فيه وبحب الصيام انا. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. فسيدنا يحيى بقى كان بيدعو انه ما كانش بيخير، كان يقول للناس اللي ما بيصليش يقول لهم صلوا. قول لي كده، هسألك سؤال بره قصه سيدنا يحيى. لو عندك حد من صحابك وشايفه مثلا يعني مش بيصلي او مش بيقول الصدق، هتنصحه ولا هتتكسف؟ لا طبعا هنصحه واقول له قول للميس. افرض قالك لا مش هصلي، عادي هو ماليش دعوه بقى لو هو ما عملش. ممتاز ممتاز. المهم ان انت قلت. لكن هتتكسف تقول؟ اديتني نصيحه بس يلا. ما ينفعش نفتن. صح، كنت ممكن اروح اقول للميس وعادي خالص، مش فارقه معايا. لكن ما فتنتش. صح، قلت سبته هو لو عايز يكذب او ما يكذبش براحته بقى. المهم ان انا نصحته. حصل موقف معاك زي كده ونصحت حد وسمع كلامك؟ نصحت بس ما سمعش قوي، ما سمعش كلامي وهو كذب، وقلت ماليش دعوه بقى، فضلت انصح فيه رحت سبته. وفي الاخر خلاص بقى انا سبته، انا عملت اللي عليا. سيدنا يحيى كان شجاع بسبب كده، هو كان نبي فكان عليه ان يدعو الى الله وما يخافش، حتى لو كان اللي قدامه كفار او كده ما كانش يخاف. وده اللي نستفيده من القصه، صح ولا لا؟ عايزه اقول لك على حاجه ثانيه. قول لي بقى، ايه لك كم صاحب؟ هي كم صاحب؟ 10 كده. والله عملت صاحبة 10؟ بتعرف تتكلم عشرة كده؟ لا عندي 2 تركيين صحابي، وصحاب تركيين تانيين، 3 تركيين كده او 5 تركيين، والباقي بقى عرب. سوري عرب، كلهم سوريين. وبتعرف تتفاهم بقى مع الاتراك؟ بعرف اتفاهم شويه معاهم. لكن صحاب، بتنزلوا الفسحه مع بعض والبريك مع بعض والحاجه مع بعض والكلام مع بعض. حلوه المدرسه ولا قعده البيت في كورونا؟ كان انه الافضل نقعد في البيت. بصراحه المدرسه، الاثنين المدرسه عشان نروح ونجري وننطلق. ايه بقى العب بقى مع صحابي كده. بتلعب ايه بقى؟ قولي المواهب اللي بتحبها. بتحب نلعب مع بعض، وكلنا بنمسك بنعمل دوريه، واللي بيقع منها هو اللي بيخسر. الله، حلوه اللعبه دي. بلفان وانا اللي بلفهم كلهم. اسمها الحبار. وترجع وبنلعب لعبه حبار سكويد جيم. بس بتعملوها ازاي بقى؟ واحد يقف، بصي اللي بيخسر ايه بيروح هو اللي يطلع بره. ماشي، خليكم على كده. بس في صاحبنا اصلا بيحبه هو اللي دايما بس بيتهز. لا هو دايما بس دي ثانية كده كده. مش بنلحق اصلا. مش بتلحق. قولي بقى، مين اللي بيسرح لك شعرك؟ ايه ماما. وانت حابب شعرك كيرلي جميل كده؟ جميل. وبتعرف ما تعرفش تعتني بيه انت بقى وتحط الجل عليه لا لا انا لا انا اللي بعرف اصلا كمان استحمى. الله، ده انا اللي بغسل شعري وانا اللي بغسل وشي وانا اللي يعني كبير بقى. اللهم بارك. ده انت بقيت بس عزيز. حد اللي بيناولني. الله الله، حد يناولني بس انا اقوم بالمهم. انا سعيده جدا يا عبيده ان انت معانا النهارده، وسعيده ان انت بتتكلم. اللهم بارك. وشكلك طيب وخلوق كده ومحترم، صح؟ ربنا يبارك فيك ويجعلك من الصالحين. خلينا ناخد اول طب انا طب اصح عشان بنسى، انا انسى الاول. احنا هندي هديه عبيده الاول، كل مره الاطفال يجوا وانسى اعطيهم الهديه. انا بس ما عايزه اشوف ده ايه. ده مين ده؟ ده انت. الله الله الله، مش عايزه اقول لك ايه اللي جوه تاني. انا وريتك حاجه جوه كده واحنا موجودين. وده مين؟ ده انا. لا لا لا لا، ده حاجات تحفه قوي. دي الصوره. بص بقى، انا مش هقول اكتر من كده. انت ادخل لي الباقي، خدها بقى طبعا معاك عشان لو ايه. خليك بقى لو جيت تصلي الاولاد، استنى لو جيت تصلي الاولاد هتسلم عليهم. تمام، خليها بس جنبك، حطها على الارض جنبك. معانا اتصال اولاد ولا مين؟ لو اطفال هنخلي عبيده، لو مش اطفال عشان ما نطولش عليهم. قولوا لي. خليها جنبك في الارض هنا. حطها على الارض عادي تقف. السلام عليكم، معانا مين؟ ام محمد جبلنا محمد ولا هتتكلمي انتي؟ السلام عليكم. اهلا اهلا، مين معاي؟ انا تسبيح. تسبيح، الله، ازيك يا تسبيح؟ عامله ايه؟ عندك كام سنه يا تسبيح؟ عندك كام سنه؟ خمسه. خمسه دول، الله. سمعتي عبيده وهو بيحكي القصه؟ خمسه. ماشي، ما انا عارفه انهم خمسه بس، هم دول بس، صح؟ ها اسمعيني بس من التليفون، سيبك بس من التلفزيون واسمعي من التليفون وقولي لي، سمعتي عبيده وهو بيقول القصه النهارده؟ طيب قولي لي، عايزه تقولي لنا ايه؟ تشاركي معانا بايه يا تسبيح؟ روحي بس مكان فيه شبكه عشان اسمع صوتك الجميل ده، ويلا قولي لنا. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. هذا نقول كده كل مره. عايز اسالك سؤال. تساليني يا لول، اساليني يا توته. جميل، قولي. الرسم حرام ولا مش حرام؟ ايه اللي حرام؟ حرام. حد سامع يقول لي ايه؟ الشبكة. الرسم ليه حرام ليه؟ التشخيص يعني. ها عايز تقول ايه؟ حاضر هجاوبك. عندك سؤال تاني يا تسبيح؟ قولي لها. لا شكرا، مع السلامة. طيب تعالي يا ام تسبيح، تعالي. ماما عايزة اتكلم. هاتيها. ماما عايزة اتكلم. هاتيها. اوعى تنسى كنت عايز تقول لي ايه. ماشي. لا ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. حاضر. الناس بعيد. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ ازيك يا ام محمد يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله، احنا بنحبك قوي يا دكتوره. احبكم الله، احبكم الله وراضي عنكم، اللهم امين. اللهم امين. دكتوره انا كان عندي سؤال لابني. ابني عنده 11 سنه. تمام. وساعات بيحس ان هو خايف من غير سبب. ويكون بيلعب وما فيهوش اي حاجه، واجي يجي يقول لي في خنقه في صدري وحاسس ان انا خايف. اقعد اقول له اقرا قران وكده. لا استني بس جاوبيني على اللي انا هقول لك عليه. الوقت وقت لعب بس ولا وقت نوم ولا وقت دخول حمام؟ يعني ايه الوقت؟ وقت نوم. وقت نوم. وساعات في وسط اللعب. في نص اللعب بيقول لك بشوف حاجه، حد بيقول لك بيشوف حاجة؟ بيشوف حاجة؟ ليش؟ ما قالكيش انه بيشوف حاجة؟ لا. بس مجرد ان هو في خنقة؟ مجرد ان هو في خنقة وبيخاف، مع اني انا وبابا بنعمله كويس. لا لا لا، سألتيه بيخاف من ايه؟ اسمعي خليكي معايا. بيفضل يقول لي من غير سبب. لا قولي له اللي بيخاف، خايف من حاجه، خايف من الكره تيجي عندك تخبطها، تمام؟ خايف من صاحب، خايف من ايه؟ ها حد بيعد. ما انا حضرتك انا بفضل اساله في الاسئله ديت واخده في حضني والكلام ده كله، يقول لي حاسس بخنقه من في صدري، حتى حاسس ان هي وجعاني. حبيبي. لا طيب اسمعيني. حاضر اسمعيني يا ام تسبيح. اولا سؤال تسبيح، انت كنت عايز تقول ايه؟ اسمعيني يا حبيبتي يا ام محمد. الرسم اسمعيني. مش حرام. الرسم مش حرام. هو قال لك الرسم مش حرام، لكن برسم. ارسم كل اللي انتوا عايزين، لكن هو اللي فيه الامر اللي هو تشخيص وتجسيد، اللي هي زي الاصنام والكلام ده، وقال له تشيل العين. ده راي من الاراء يعني، لان يعني ايه ما ينفعش ان احنا نعملها بالشكل. عايز احكي حاجه. اللي ربنا خلقنا ازاي؟ ربنا جاء عملنا بالطينه، جاء صنع صلصال صنع تمثال بالطينه وراح حف عليه، نفخ ببقه من روحه، وبعد كده احنا اتحولنا ببني ادمين. صحيح، تمام. شكرا ليك وتفاعلك الجميل ده. موضوع ابنك في جزء هجاوب عليه دلوقتي، وفي جزء مش هينفع اجاوب عليه عشان معانا اطفال في الحلقه، فخليني اجاوبك على جزئيه في خنقه. وانا مش قادر ووجعان، لا ده انا لازم اكشف، اعمل ايكو واكشف قلب واعمل شيك اب على الجسم كله. المفروض كل ام بتعمل الكلام ده كل 6 شهور. يا امهات روحي اعملي ان شاء الله تمنعي الاكل من البيت، لازم اعمل شيك اب، صوره دم كامله، بعمل الفيتامين في الجسم عامله ازاي، نظر، اذن، عينين، حنجره، اللي الدم، الفيتامين في قلب الجسم عامله ازاي، بعمل ايكو على القلب، رسم القلب، نبضات القلب، وهكذا. ما نستناش ان يبقى عندي عضله ضعيفه او في شريان مش عارفه ايه او ضيق في كل الكلام ده لحد ما يكبروا ويبقى مع اي ضغطه ولا اي امر اجرى لهم، لا، يبقى احنا واخدين بالاسباب. اكشفي طب الاول وشوفي، لقيت الامر الحمد لله سليم وكل لازم تعملي التحاليل والاشعه دي، انا بقول لك اهو سليم والكلام ده، يبقى في جزء تاني اتصلي بينا تاني وهقول لك على الجزء التاني لو هو الامر مش كده، لكن ان شاء الله يكون الامر كده. تمام. أمة الله من الفيوم، سلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. معلش انا يعني سؤالي خارج الحلقه، معلش بس ضروري يعني. اه ماشي يا أمة الله، ماشي اتفضلي. في مشاكل بيني وبين جوزي على طول. اول حاجه يعني مثلا عنده كلمه ممنوعات كده، مش انا رضيت بيها وخلاص سلمت امر الله فيها عشان انا خلاص يعني اتجوزنا وبقى وبنا طفله دلوقتي، فانا رضيت بكل الحاجات دي. كنت لما كل ما اجي عند بابا يقول لي ايه ممنوعات، قائمه ممنوعات ايه يعني، يقول لي زي اديني مثلا يعني مثلا ما تطلع ما لا هي انت تلبس الجزمه دي، طب ماشي طب دي مالها، لا هو كده كان عاجبك هو كده، طب ماشي ماشي طب خليكي معايا ثانيه امه الله، خليكي معايا ثانيه. اه صح الاندومي. ماشي اكلم اصحابي في التليفون، لا ممنوع اتكلم مع حد في التليفون خالص، ممنوع تروح عند اصحابك، ممنوع تكلميهم، هو بس امك ابوكي اخواتك خلاص على كده، اكتر من كده لا ممنوع. تمام. وانتي بقيتي تعملي وافقتي على الكلام ده وبتعمليه ولا لا؟ وافقت، ايوه وافقتي على الكلام دي ده، لان انا بعد ما دخلت على طول يعني اصطدمت في حاجات كتيره، كان هو يعني مديني برنامج كده بس ما كنتش اعرف ان الحياه صعبه بالشكل ده. سؤالك ليه ايه؟ مفيش تفاهم في اي حاجه، مفيش تفاهم. يعني مثلا انا بروح المشكله بقى دلوقتي القائمه دلوقتي، انا كنت عند بيت اهلي وكان بيعارك على اي حاجه، اول ما يخش من البيت ممكن يعارك على اي حاجه، وفي الاخر يقول لي انت قافله وشك، اقول له طب قافله وشي ليه؟ طب انت اللي مخلق فيا، يقول لي لا انت قافله وشك على طول. سؤالك ليه عند ايه يا امة الله؟ سؤالك ليه ايه؟ ماشي يا دكتور معلش اسمعيني اخر حاجه. ها هقول لك المشكله القائمه دلوقتي. طيب. فبابايا حكم بينا ان انا هقعد مثلا يوم في المشكله دي، فراح هو قال لي تعالي، وراح مسكني من ايدي وقال لي انت طالق انت طالق انت طالق، وخد البنت وراح ماشي في بيت بابايا قدام ابويا. اوكي. فطبعا اهلي قالوا لي لا يا بنتي يعني خلاص، وهو بعد التصرف ده ما ينفعش ان انت ترجعي له، وانا بقول لا طب انا هرجع عشان خاطر بنتي، مع ان هو يعني مش عايز اقول لك عامل فيها حاجات كتيره جدا جدا، طبعا مش هلحق اقولها كلها ومش هلحق المها كلها طبعا، غير ان هو بيمد ايده عليا وكان بيشتمني. طيب انت عايزه ترجعي على اي اساس؟ على قائمه الممنوعات تاني ونفس الحياه اللي انت اصلا يعني كنت متضرره منها، ولا عايزه ترجعي على اي اساس؟ طب حتى لو انا حصل مشاكل كتيره جدا وكانت محاكم وحاجات وهم يعني الناس قعدوا معاه وكلموه، ما فيش اي حاجه تغيرت خالص. ما فيش ايه؟ ما فيش تغيير خالص معايا يعني. طيب سؤالك ليه ايه؟ انت سؤال انت عايزه ترجعي يعني تاخدي مني، سؤالك ليه ايه تحديدا يا امة الله؟ عايزه يعني جاوبيني يعني انا اعمل ايه في الامر دي ده؟ انت عايزه سؤالي تاني، سؤالي ليكي عايزه ترجعي وتتصالحي والكلام ده؟ انا عايزه ارجع بس عشان بنتي مش عشان اي حاجه تاني، خايفه ان انا بعد ما انا اطلق رسمي بنتي دي هتبقى هو عايز يرجعك هو عايز يرجعك؟ لا هو لحد دلوقتي يعني ما صدرش اي تصرف مني ان هو عايز يرجع ولا اي حاجه. طيب وانت ايه اللي ضمنك انك انت لما تقول ارجع هيرجعك؟ اسمعيني يا بنتي اسمعيني اول حاجه يعني انت طالق لها فتوى شرعيه انا عارفاها، لكن لازم هو تروح مشيخه الازهر ده لو حب يرجع. مشيخه الازهر هم اللي يقولوا له، مركز الفتوى هناك هم اللي بيقولوا، في كل منطقه وفي كل بلد في منطقه ازهريه فيها مسؤول الفتوى ياخدها من بقه، ومش الزوجه اللي تروح بيرجعوها تاني، لازم الزوج وهم يسالوا ويستنطقه ببعض الأسئلة عشان يديله حل الفتوى أو عكسها. ده رقم واحد. رقم اتنين، في قضايا ومحاكم والدنيا دخلت في كده ورمى اليمين تلاتة بصيغة واحدة ولا التلاتة تحسب تلاتة ولا الدنيا تمشي ازاي، لازم الفتوى دي الأول. المحاكم والدنيا بتبوظ العلاقة خلاص، كأني خلاص مش هيبقى فيه أمور تانية. أرجع على إيه؟ الرجالة اللي اتدخلوا في القعدات يكلمون، ترجع على واحد اتنين تلاتة يا ابني واحترام وكذا وكذا والحاجات الممنوعة، أو يعني تساهل معاها، بلاش العصبية دي، بلاش تعمل على كل حاجة، يقولوا كده من طرفك مثلا أو احتياجك للأمر الرجالة دي، ويسمعوا منه ويشوفوا رد فعله على اللي انت بتقوليه أو مجلس الرجالة اللي حكم بيه، وانتوا شوفوا رد فعلكوا انتوا على الكلام اللي هو بعته. لقيته أمر تحين واستخرتي والكلام دوت وخلاص أرجع عشان أربي وتستحملي، ده كما تشاء. لا مفيش وما هوش عايز وما أبداش، طب أنا أرجع، ما هو أنت بتسأليني أرجع وهو مش عايز لسه وما قالش ولا عايز الكلام ده وماشي في سكة طلاق نهائي، يبقى ليه أنرخص نفسنا؟ اسمعي كلام أبوك بيقول إيه، ورجالة في قلب القعدة، رجالة العيلة والرجالة اللي دخلوا بيقولوا إيه، وما ترخصيش نفسك، ولما ترجعي يكون هو حابب إنك ترجعي عشان يبقى فيه على الاقل بعد التوازنات والمرون، خلاف كده لا. من فضلك سمية ادعو الله سبحانه وتعالى الناس اللي بتسمعنا، من فضلكم يعني احنا معانا طفل في قلب الحلقه، فانا محتاجه حتى الاتصالات تكون اتصالات اطفال. انا عامله لكم بكره وبعده نتكلم زي ما احنا عايزين ونفتح لايف نقعد نجاوب فيه على الاسئله بتاعه الناس، فمن فضلكم بس خلوا الاسئله عشان نراعي ان وجود اطفال موجودين. تمام، معانا سلمى. سلمى السلام عليكم. ها معاكي اطفال يا سلمى، هتتكلمي معانا ولا ناخد حد تاني؟ انا ام سلمى بنتي، عايزه اتكلم حضرتك. الله الله، ام سلمى الجميله، يلا بينا سلمى. جزاك الله خير يا دكتور على البرنامج، حبيت البرنامج قوي. الله يبارك في. المهم الاولاد، قولي لي يا ام سلمى، بنتك وهي بتسمع متجاوبه وكده ولا الدنيا ايه؟ لا بتسمع البرنامج معايا، بتحب حضرتك قوي والله. طب يلا هاتي اسمع. هي عايزه تسمع لحضرتك صوت الفجر. انا تعال تعال. يلا خير يا سلمى. بسم الله الرحمن الرحيم، واي فاجي واي يا ينعس والشفع واي ود واي يا إذا ياتي هاي حدايك قسم ويدي حي ويمتج كيف فايا يبقى بيات هي فلاتي يا مات حياتي يميقيك نسيوها فيديات وثمود يدين جاب الصخي ريواد وفي عون ذي أوتاد أيدين تروا في بياد فأقصروا فيها فساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن يبقى يبيني. ربنا يبارك فيك، حسبك ربنا يبارك فيك يا رب. قولي لي انت سنك كم سنة، دول ولا دول ولا دول، كم سنة؟ ها أيباعة، ما أنا عارفة أنها أيباعة، أيباعة بقى وفعية ويبقى. ربنا يبارك لك فيها يا مسلمة، ويجعلها من الصالحات، ويجعلها من أهل القرآن، ويرزقها الهدى والتقى والعفاف والغنى. نفرح جدا جدا بالأطفال. يلا خلوا أطفالكم كده يتصلوا، خلينا نسمعهم. شكرا لك يا مسلمة، شكرا لك. عايز تقول إيه؟ أربعة، شفت عندنا خمسة اتصل وأربعة، يعني أنت النهاردة أكبر، بص أكبر طفل معانا، أنت راجل طبعا قائد. معانا مين؟ كارما. لا القائد هو الله، الله عز وجل. هقول لك من معنى ده شرحه. أنت اسمك إيه؟ كارما من القاهرة؟ أهلا أهلا. عندك كام سنة حبيبة قلبي؟ خمسة. خمسة، الله بس ان انتوا لسه صحيين، ده كويس جدا. قولي لي بقى عايزه تشاركي معانا بايه النهارده؟ مصطفى. يلا قولي يلا نشيد اهو، قولي. ماما مصطفى منبعه للصفا، سيدون الانبياء مشعل بالوفاء، كان في عطفه لليتامى دفء، حن قلبي له فرط شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقت فأتى بالمقى فضاف الوجه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حال النقا فضاف تذهب وانتم الطلقا مصطفى مصطفى جميلة جميلة جميلة شكرا لك يا كرمة يا جميلة يا عسولة. اللهم صل وسلم وبارك بتنفسك يا إسلام نوح. بص بتنفسك عشان بس تعرف يعني الأصوات الجميلة الصعبة. ربنا يبارك فيك يا كرم وفي اللي علمك واللي حفظك 5 سنين وحافظه النشيد ده حاجه تحفه جدا. فين ماما كلمها؟ ماما ايوه يا لولو يا جميل السلام أيوة عليكم حضرتك يا ربنا أيوة عليكم السلام. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويثبتها نباتا حسنا اللهم امين. وزين صوتها كده بالقران بقى ختم المصحف في القران بقى اللهم بارك بالصوت الجميل ده. هي ما شاء الله يحفظ لحد سورة الجن بس بتنسى بقى بسرعة. مش مشكلة نحفظ ونراجع دي بنراجع. أيوة أيوة بس بيطر منها بسرعة مش حول قطر المراجعة. الله سبحانه وتعالى يا رب جعلها من أهل القرآن اللهم أمين. اللهم أمين. ربنا يكرمك يا رب يا دكتورة. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت بقى إيه رأيك النهار تعرف حفظ أناشيد أنت وكده ولا شوية؟ انت اهم حاجه اللعبه عندكم. الصبيان دايما يبقوا اللعبه وبتاع مش عارفه ايه. تعالى ما اكلمك بقى على الكلمه اللي انت قلتها عبال لما يجيبوا لنا او دقيقتين اللي باقيين. تقول لي القائد الرب هو الله القائد هو الرسول عليه الصلاه والسلام. خلينا اشرحها لك بعد الحلقه في العربيه واحنا ماشيين. ايه رايك؟ معانا محمود من اسطنبول. السلام عليكم يا محمود. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ لا علي صوتك كده علي صوتك قولي عندك كام سنه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ها عندك كام سنه يا محمود؟ كتير. احبك الله يا ابني وربنا يا رب يجعلك من الصالحين المباركين اللهم امين. عندنا محمود ورا الكاميرا برضو عايز اقول لك. قولي يلا عايز تشارك عندك الاول كام سنه يا محمود؟ 7 سنين. الله الله حلو برضه ينفع. يلا قول لي عايز تشارك معايا بايه يا محمود؟ عايز يعني اجي معاك اشارك في الحلقه. لازم تيجي انت مش في اسطنبول. انسه سميه يا جميله خدي الـ خدي الـ خدي رقم محمود سكرينه. انت في انهي منطقه في اسطنبول يا محمود؟ في شيرين. ممتاز جدا حبايبنا كلهم هناك. تمام توكلنا على الله ان شاء الله باذن الله تيجي معانا الحلقه الجايه او اللي بعدها حسب بقى الـ تمام ان شاء الله. حابب تقول لنا حاجه قبل ما نقفل معاك؟ الرقم سكرينه. ها الرقم سكرين. تمام مع السلامه يا محمود يا جميل. مع السلامه. سلم لي على ماما. كويس ان انتوا لسه صاحيين دلوقتي اجازه. بقول لك في اجازه دلوقتي الاولى والقرطه تقريبا 9 ايام. الله كل انا عندي 9 ايام. كويس جدا كويس جدا. يعني انا سعيده جدا بيك يا عبيده النهارده وسعيده ان انت ما شاء الله ما نمتش وكنت وخلق وكملت الحلقه للاخر. انا عايزه اقول لك ان انا النهارده بالذات نمت بدري عشان اصحى عشان تصحى الناس. شكرا ليكم مشاركتك وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك دايما كده من اهل القران ومن اهل الصلاح ودايما دايما ان شاء الله ده مش اخر العهد هنجيبك تاني. الناس المحترمه الجميله دي بنجيبهم تاني وتالت. موافق؟ موافق. يلا سلم علي. السلام عليكم. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل حلقتنا دي على خير. سعدنا بيكم. براجعوا الحاجات اللي احنا قلناها وسمعوها لأولادكم بأسلوبكم بقى زي ما حكينا كده. ربنا يتقبل منا وإياكم وأرفاكم غدا إن شاء الله في نفس الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعد ده